بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع النقول التي ينقلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض المتقدمين من أئمة الصوفية وغيرهم، ووقفنا عند الفضيل بن عياض، وقد سمعنا شيئا من ترجمته. قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في ذاك كيف. لو عدت من قوله وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد، وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع. ماذا يقصد الفضيل رحمه الله؟ يقصد أن نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه لكن دون تكييف وتمثيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه هو أحد. إيش يعني قل هو الله أحد؟ قلنا هذا يفسرها آخر السورة، يفسرها النصف الثاني. قل هو الله أحد إيش يعني؟ لم يرد ولم يولد. الله الصمد ما معنى ذلك؟ لم يكن له كفوا أحد. فإذا كان الله عز وجل قد أخبر عن نفسه أنه لا كفء له ولا مثيل له، فحينئذ الصفة التي أثبتها لنفسه كيفيتها ليست ككيفية المخلوق، انتهينا. هذا الذي يقصده الفضيل، يعني يثبت لله عز وجل ما أثبت نفسه دون تكييف ولا تمثيل. نعم. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع. وكل هذا النزول والضحك. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء. أن المباهاة تكون متى؟ يوم عرفة. تكون يوم عرفة. كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء. وقوله وهذا الاطلاع، هذا كما في حديث حافظ بن أبي بلتعة قال: لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر. واضح؟ نعم. كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجميع يثبت المعاني وينفي العلم بالكيف. نعم. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه، يزول. أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة، منهم البخاري في أفعال العباد. طبعا هذا النقل عن الفضيل لا علاقة له بمسألة إذا نزل هل يقرب منه العرش أم لا يقرب. نقول بإجماع السلف أن الله عز وجل ينزل وهو فوق عرشه. واضح؟ لكن هل باب التنزل في المناظرة؟ ذاك يقول: إذا أثبتت النزول إذن خلا مكانه. هكذا يقول. فالفضيل قطع عليه الطريق، قال: أنت تقول ما تشاء، أما أنا عليه السلام فأؤمن برب يفعل ما يشاء. نعم. ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال: حدثنا يحيى بن عمار، حدثنا أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب. طبعا من يقصد بشيخ الإسلام هنا؟ يقصد نفسه؟ هذا الهروي. نعم، أبو إسماعيل الهروي. وسبق أن نبهنا أن مصطلح شيخ الإسلام يطلق على من جمع علما جما غزيرا وأصبح حجة في ذلك العلم، يعني من تبحر في علم معين وأصبح المرجع في ذلك العلم، إيش يسمى؟ شيخ الإسلام في ذلك العلم. وأول من سمي بذلك من؟ عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو أول من أطلق عليه شيخ الإسلام. نعم. حدثنا حرمي والحرمي. أين أنت؟ أعد ورقلكم. ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثنا يحيى بن عمار حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا ظهر هذا حرمي. حرمي أكون حلو راجع لكن لدي أذكره أنه حرمي. حدثنا حرمي حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي صدر قال ونقله إيش يعني ونقله ما تقدم الهاء ترجع لإيش إلى النحو السابق. من أيضا نقل هذا يقول الهروي في كتابه الفاروق وذكر الإسناد عند قبل الوهاني بن نضر عن الفضيل انتهى. ما هو الذي نقل عن الفضيل ما تقدم الآن سينتقل إلى رجل آخر لعلنا ما أدري نقف عنده يعني إن شاء الله نقرأ كلامه ثم نقف معنا نقف عند كلام الحارث المحاسبي. طيب هذا عمرو بن المكي هو عمرو بن عثمان ابن كرب أبو عبد الله المكي هذا كان من مشايخ الصوفية. قال الذهبي الإمام الرباني شيخ الصوفية أبو عبد الله المكي الزاهد. قال أيضا الذهبي قال وكان ينكر على الحلاج ويذمه. نعم الحلاج الصوفي الذي يقوم بالحلول وكذا. فانظروا كيف أئمة الصوفية كانوا ينكرون على غلاتهم واضح. طبعا وعمرو بن عثمان المكي هذا سبق أن شيخ الإسلام أثنى عليه وجعله من شيوخ الصوفية الذين يلتزمون بالكتاب والسنة والذين هم أبرأ الناس وأبعد الناس عن مقالات الجهمية كما سبق أن نقلناه من الدار. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه عندك عمرو بن عثمان. نعم. طيب عندك أيضا. نعم عمرو بن عثمان هكذا عندي عمرو. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين وهذا كما قلنا من شيوخ الصوفية من كبارهم ومن الذين صنفوا. نعم. قال باب ما غالبا إذا سمعت كلمة أحوال فعلا فالغالب أنه كتاب صوفي مثل كلمة الأحوال وكذا وهذه نسمعها اليوم بين من هم لأنهم صوفية لأنهم صوفية. نعم. قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل فقال من أعظم ما يوسوس عندما قال وذكر أنه أي الشيطان يوقعهم أي يوقع هؤلاء المتعبدين لاحظوا أنه يكتب لمن يكتب للمتصوف الذين عرفوا بكثرة العبادة فهو كأنه يكتب لهم كتابا ليكونوا على حذر لما رأى ما حصل مع غلاتهم كذا فكأنه يصنف لعقلائهم انتبهوا فيبين لهم مكايد الشيطان فيقول لهم وذكر أنه يوقعهم في القنوط وهو اليأس من رحمة الله عز وجل وهذا يؤدي إلى إيش يؤدي إلى الوقوع في المعاصي. لماذا؟ لأن الإنسان إن يأس من الرحمة فيستبيح المعاصي. قال ثم الغرور وطول الأمل اللي هو يغلب عندهم جانب الرجاء يعني يقول الله غفور رحيم يغفر كل شيء وسوف سنعيش العمر طويل هذه كلها من مداخل الشيطان إن هذا أيضا يؤدي إلى إيه؟ إلى الوقوع في المعاصي. نعم. ثم في التوحيد إيش عندنا في التوحيد؟ يعني بعد أن يدخل بعد أن يدخل عليهم في باب العبادات فيوقعهم في المعاصي والبدع، ينتقل بعد ذلك معهم إلى إيش؟ وهذا توجيه ولفتة مهمة جدا منه رحمه الله، أن الشيطان لا يدخل مباشرة في العقيدة، يبدأ معك في الأعمال، هذا خير، هذا جيد، هذا عبادة، هذا كذا كذا كذا، ثم لما إذا استمر الإنسان عدم الالتزام بالكتاب والسنة بعد ذلك ينتقل من عدم التزام الكتاب والسنة في العبادات إلى العقائد، لأن المنهج واحد، المنهج في العلميات والعمليات واحد، من كان منهجه أنه لا يخرج عن الكتاب والسنة بنظر وهوى ولا يقدم عن الكتاب والسنة شيء لن يبتدع لا في الأعمال ولا في العقائد. أما من أصبح منهجه في العبادات في العمليات أنه يخرج عن الكتاب والسنة بهواه وتحسين عقله، حينئذ هذا المنهج سيجري وينسحب على إيش؟ على التوحيد والعقيدة. هذه لفتة مهمة منهجية منه رحمه الله تعالى. نعم. فقال إيش يعني فقال؟ يعني لما ذكر التوحيد ومسألة دخول الشيطان على الإنسان في عقيدته ماذا قال؟ وهذا الذي يهمنا طبعا. نعم، نريد أن نرى منهجه في باب الأسماء والصفات بشكل عام. نعم. من أعظم ما يوسوس في التوحيد من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيل هكذا، من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك، في نسخة تشكك. نعم، تشكيل، يعني يدخل عليك أولا في إيش؟ وهذا من أخطر ما يقول، يبدأ يشكك. نعم. من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه. طيب، انظروا أيضا بفقهه رحمه الله عندما قال أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجهد لها والتعطيل، فقدم إيش؟ التمثيل والتشبيه، لأن التحريف والجحد والتعطيل لا يكون إلا بعد 50، فإما أن تقع في التمثيل وتقف وتصبح مشبها ممثلا، وإما أن تتجاوز ذلك فأن تعطل وتحرف. نعم. إذن لاحظ أن منبه أن الشيطان في باب الاعتقاد أول ما يدخل في أخطر هذه الأمور، وهو التوحيد، توحيد سواء كان في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات. نعم. أو بالجهد لها والتعطيل. نعم. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله. إيش حديث الوسوسة؟ ذكره في الحاشية. جاء نصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. في حين قد يوسوس الشيطان شيء خطير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ يعني حصل معكم هذا؟ قالوا نعم. قال: ذلك ذات صريح الإيمان. إيش يقصد؟ لولا أن في قلوبكم إيمان أو إيمانا عفوا لما تسلط عليكم الشيطان، هذا المقصود. ولا يعني ذلك أن من لا يوسوس له ليس صاحب إيمان، لا، وإنما المقصود إن وسوس لك الشيطان فعلا ما اقترب منك إلا لوجود الإيمان، وإلا لو كان قلبك خاويا خربا فلا حاجة له بك، هذا المقصود. نعم. واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك. الآن من هنا هذا الذي نريده، هذا موضع الشاهد. نعم. واعلم رحمك الله أن انظر منهج أهل العلم في التصنيف، يكثرون من قوله إيش؟ قول إيش؟ رحمك الله. وهذا منهج مطرد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا من رحمة العالم بالمتعلم، فهو يعطيك العلم ويدعو لك، فجزاهم الله خيرا. نعم. واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك. إيش يعني معارضات قلبك؟ ما يعرض للقلب من صور وخيالات. نعم. من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح مسائل في أو شبح المائل. نعم. أو شبح المائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. انتبهوا، هذه تشبه المقالة التي ذكرناها طب من الخطأ أن تقول فالله بخلاف ذلك وتسكت. لا، كل ما خطر ببالك إن كان نقصا فليس لله، هذا هو التفصيل الصحيح. وإن كان كمالا فالكمال لله، وما لله في الحقيقة في نفس الأمر أعظم من ذلك. واضح؟ لأن لاحظ من الأذكرة التي ذكرها، قال من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل. يعني شبح مائل هو فسره في الحاشية، لكن باختصار إيش شبح مائل؟ شبح مائل هو بمعنى الشخص المتمثل. تقول شبح الشيء إيش يعني؟ رأيت شبحا، أي رأيت الهيئة لكن دون أن تصل إلى إيش تفاصيلها، يعني زول، رأيت زول فلان إيش يعني؟ فقط الهيئة الخارجية، هذا المقصود. وكانت حسنة وبهية وكذا، فهذا البهاء هل هو كمال أم لا؟ كمال. فنقول نعم، هذا المثال من حيث أنه كمال فالكمال لله، لكن كمال الله أعظم من ذلك. فالله عز وجل له المثل الأعلى، وليس لله عز وجل مثل السوء. إخوان تفهمون هذا؟ نمشي. نعم. ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد؟ طبعا هو لماذا ذكر ذلك رحمه الله؟ لأن كثيرا من المتصوفة يأتيهم الشيطان في هيئة ضوء أو كذا، ويقول لهم أنا الله أسقط عنكم التكاليف وما أشبه، فهذه كلها من مصايد الشيطان. فانظروا كيف أن كبارهم وعقلاءهم المتقدمين منهم كانوا متنبهين لهذا ونصحوا، جزاهم الله خيرا، قد نصحوا وبينوا، لكن يعني الرزية، كل الرزية في الأتباع. واضح؟ نعم. وأهم سبب، بل وأعظم سبب في تسلط الشيطان على الإنسان، البعد عن الكتاب والسنة، الجهل. نعم. أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. عفوا، الله بغير تعالى عن ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. نعم. ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء، في نسخ كده قويه، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. ولا مساوي ولا مساوي ولا مثل. مساوي ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكك أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكك. يعني كل كلمة نسمعه ماذا يقصد به؟ أن أي شيء يمكن أن تتخيله الله أعظم من ذلك. عظمة الله لا نظير لها ولا يتحملها العبد، فأنت لم تستطيع أن ترى الله عز وجل في الدنيا، واضح؟ حتى في المنام، وإنما الذي يرى الله عز وجل في المنام هو إنما يرى صورة حسنة بحسب إيمانك. يعني إن كان إيمانك قويا فإنك ترى صورة حسنة ليست هي صورة الله عز وجل الحقيقية، لكن هي مثل مضروب، واضح؟ فما جاء عن إمام أحمد عن غيره أنه رأى الله عز وجل، فهذا هو المقصود، أنه رأى صورة حسنة بحسب قوة إيمانه. ولا يعني ذلك أن الصورة التي رأى هي صورة الرب عز وجل، نعم، لكنها تكون صورة بهية جميلة تمثل ما معه من إيمان. أولم تعلم أنه لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. طيب هكذا عندكم؟ نعم. لا يتوهمه، لا توهمه. نعم. والبعض الآخر توهمه. أقصد أنها بتاء فقط. نعم. طيب لك لا توهم، لا توهمه أحد إلا هلك، يجوز هذا وهذا. يتوهمه. طيب يتوهمه عندك؟ يعني معروفة يعني يتوهمه. فرد يقول له فرد بما بين الله بما بين الله فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل. أخواني ما أحد يرد، لا أحد يرد، أنا الذي أرد. أكثر فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. طيب ايش عنده من نفسه؟ فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه. فرد بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير. المثل أنا سأل عن المثل مثير أم مثل؟ المثل. لما نحن السويد الجديدة معك إيش؟ المثل. خلاص تثبت المثل. نعم. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أساس إيش يقصد؟ يقول أنت عندك أصول في كتاب الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. إذا أي شيء يأتيك ويقول لك أنا الرب اعلم أنه أن هذا من مكيد الشيطان. لماذا؟ أولا لأنك لم تصنع اعتراف في الدنيا الجبل الذي يتحمل، واضح؟ ثانيا الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فهذه الذي الصفات التي أنت تراها أمامك ويدعي أنه الله عز وجل، هذه الصفات تشمل صفة من؟ المخلوق. والله ليس كالمخلوق. إذن كيف يكون هذا الذي يزعم أنه الرب وهو شيطان يأتيك ويدعي أنه الرب أو كذا؟ هذا هيئته، هيئة بشر أو صفات مخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فكيف تنخدع به؟ واضح؟ نعم. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه، إن اعتصمت به أي بما بينه الله في كتابه من نفي المثل والنظير والكفء عن نفسه ما سبق، إن اعتصمت بهذا النفي. نعم. فإن اعتصمت به وامتنعت منه، وامتنعت منه أي امتنعت من الشيطان. أنت عندما تعتصم بهذا النفي بنفي التمثيل والتكييف تكون قد أغلقت عليه الباب، امتنعت منه، يعني منعته من الدخول عليك من هذا الباب. طب إذا أغلق باب التمثيل إيش يفعل الشيطان؟ يأتيك من باب آخر هو باب التعطيل. نعم. أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك أي شيطان إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجبت له التشبيه أوجب لك التشبيه. إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه، هكذا لك يا فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه فأكذبه. أوجب لك أوجب أي الشيطان لك التشبيه، يعني يأتيك الشيطان فيقول لك أنت أغلقت على باب إيش؟ التمثيل والتشبيه. الله عز وجل اسم ذكر فيأتي يقول طيب إذا أثبتها تكون قد شبه، إذا إيش الحل؟ والتشبيه لا يمكن، التمثيل غير ممكن، إيش الحل؟ يقول إذا كان وصفا كذا أو وصفته أوجب لك أي هذا الإثبات، يعني الشيطان أوجب لك بقول بإثباتك لهذه الصفات، إيش أوجب لك؟ يعني قال لك يلزمك من الإثبات التشبيه، فإيش تفعل؟ لا فأكذبه، يعني قل له كذبت، إثباتي للصفات ليس تمثيلا ولا تكييفا، ولن أحرف ولن أعطل، بل أثبت الصفة لله عز وجل، وأنفي أن تكون كيفية الصفة ككيفية الصفة المخلوق. نعم. طب لماذا يفعل هذا؟ لماذا عليك أن تكذبه؟ لماذا لا تصدقه؟ نعم. لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب. لاحظ ماذا وصف المعطلة بأنهم الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. نعم. واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السرية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. طيب خلصت له الأسماء السرية، إيش عن السرية؟ السرية يعني أنعم العالية، هو مأخوذ من السناء وهو الضوء، يعني أنها منيرة مشرقة، هذا المقصود اسمها السرية. فكانت واقعة في قديم الأزل. إيش يعني؟ يعني أن الله عز وجل، أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، بل أسماؤه قديمة، وهذا بلا إشكال بصدق الحقائق. إيش يعني؟ يعني أن هذه الأسماء تدل على حقائق وهي الصفات، هذا المقصود. فكانت واقعة في قديم الأزل، والكلام عن الأسماء أي أن أسماء الله عز وجل قديمة ليست بحادثة، هذا لا إشكال فيه. لا يقال في الأسماء كما يقال في الصفات أن بعض الصفات متجددة في الأحاد، قديمة النوع متجددة في الأحاد. الأسماء لا، أسماء الله عز وجل كلها قديمة، واضح؟ لكن هذه الأسماء ماذا تضمنت؟ تدل على حقائق صادقة وهي الصفات، المعاني التي تضمنتها، واضح؟ نعم. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا. هذا الكلام جملي. نعم، من حيث أنواع الصفات كلها قديمة، الصفات كلها قديمة بأي اعتبار؟ نوع. فمثلا صفة الكلام قديمة عن محدثة، فقل أفصل. نوع الكلام قديم بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفة الكلام، لكن أفراد الكلام حادثة، فالله عز وجل يتحدث شيئا فشيئا، متى شاء كيف شاء بما شاء. فالله عز وجل تكلم مع موسى في ذلك الوقت، والله عز وجل تكلم بالقرآن بالآيات بكل آية في وقت نزولها، وهكذا. فنوع الصفات نعم قديم، لكن بعض الصفات آحادها حادثة. فالتكلم الكلام قديم النوع. إيش قديم النوع؟ يعني أن صفة الكلام من حيث هي صفة كلام الله عز وجل متصف بها من الأزل، يعني الله عز وجل لم يكن عاجزا عن الكلام ثم أصبح قادرا عليه، بل هو يستطيع الكلام متصف بالكلام من الأزل، لكنه يتكلم بكلام بعضه بعد بعض، يعني تحدث أفراد الكلام شيئا فشيئا. واضح؟ الخلق من حيث هو صفة، نوع صفة قديم، الله متصف بأنه خالق من الأزل، لكنه يخلق شيئا فشيئا، ما من لحظة مطر ينزل، كل هذا خلق لله عز وجل. واضح؟ هذا المقصود. فقوله لم يستحدث على صفة كان منها خليا، كبر، هذا من حيث نوع الصفة. نعم. واسما كان منه بريا تبارك وتعالى، وهذا لا إشكال، هذا لا تفصيل فيه. نعم. فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. هذا الذي نبهنا عليه، وفاعل. طبعا هذا الفاعل باب الخبر ليس من أسمائه. أما الرازق مثلا سيرزق، أي أنه أن اسمه الرازق، أو هي الرزاق، لا أعرف آية أو حديثا فيها من اسم الله عز وجل الرازق، هي الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. على كل حال أيضا تكون باب الخبر. المقصود رازق، فبالتالي يتصف بصفة الرزق أو صفة الرزق، لأن الرزق هو إيش؟ الفعل. عندما قال سيرزق إيش يقصد؟ أن هذه الصفة بأفرادها تتجدد، لذلك لاحظ ما الذي ذكره، ما قال حي أو عليم أو كذا سيعلم، لأن هذه الصفات ذاتية طبعا، إلا العلم، لأن العلم تسمى قسم العلم غيب عن الشهادة، علم الشهادة هو الذي تتجدد أفراده فيعلمه مشهودا. واضح؟ لا، الله ذكر الهداية والخلق والرزق والمغفرة والفعل. نعم. ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو إيش يقصد؟ يعني أن الله عز وجل لم يكن عاجزا عن الاستواء ثم استوى، فنوع صفة الاستواء قدير، بمعنى الله عز وجل يستوي متى شاء كيف شاء إذا شاء. لكن هل استوى الله عز وجل على غير العرش؟ نحن لم نخبر إلا أنه إيش؟ استوى على العرش، لا ننفي ولا نثبت خلاف ذلك. وهذا لا يعني الله عز وجل لا يستوي على شيء آخر، لا نعلم، أخبرنا أنه استوى على العرش ولا نثبت. نعم. فهو يسمى به في جملة فعله. كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. أنا أريد أن ننتبه، لا نريد أن نخرج عن المراد المقصود. انظروا كيف أنه يثبت الصفات، لاحظوا الخبرية والفعلية، فهذا ليست هذه عقيدة خاصة بالحنابلة، واضح؟ هذا الذي نريد أن ننتبه له دائما. أنا أريد في نهاية الحموية عندما يأتيك إنسان ويقول لك كلام كثير في نفي العلو أو كذا، أن لا يهتز قلبك قيد أمولة، أن تكون مطمئنا أن هذه العقيدة ولو لم تستطع أن تجيبه، أن هذه العقيدة كما سمعت هي عقيدة السلف على اختلاف مشارب، على اختلاف مشاربهم، بعضهم كان قد كما نقرأ الآن بعض المتصوف، لكن بالجملة هؤلاء المتقدمون لا زالت عقيدتهم بالجملة عقيدة السلف. ليس هذا فقط، بل وينكرون على انحراف أتباعهم، الانحراف الذي طرأ على الأتباع إيش يحصل؟ ينكرونه، واضح؟ نعم. بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء. متى سيكون الوقت؟ يوم القيامة. هو جاء على اسم فاعل، وهذا بالخبر، لا يجوز أن نشتق من الأفعال أو الصفات أثناء لله، لكن يجوز أن يخبر بذلك، يعني يجوز أن يخبر عنه لأنه إيش جاء، واضح؟ نعم. ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، يعني لا تلاحقه. أنا عندي إيش عندك يا لا تلاحقه؟ تلحقه، الله يرضى لك أنها تلحقه. هذا يقول لا تحدث، هذا تكتب الهامش فقط أنها نسخة. طبعا لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه، أي لا تلحقه الكيفية المعلومة، واضح؟ نعم. لاحظوا يا إخواني كلامه الآن ما معناه؟ أن هذه الصفات كالاستواء والمجيء قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد، واضح؟ فهو سبحانه وتعالى يتصف بالمجيء، لكنه يجيء متى شاء كيف شاء، وأخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ونقف. هل جاء قبل ذلك؟ هل اتصف؟ هل قامت به فعل المجيء من قبل؟ نقد، ما نتكلم، نقول نعرف الله سبحانه وتعالى من أنه من صفاته الفعلية المجيء، وأخبرنا أن هذا الفعل من أفراده ما سيقع يوم القيامة. هل هناك أفراد أخرى وقعت في أوقات أخرى؟ لا نعلم، نسكت، فلا نتجاوز الكتابة والسنة. نعم. لأن ذلك فعل الربوبية فيستحسر العقل وتنقطع تحسر العقول. إيش يعني تحسر؟ تقصر ولا تستطيع أن تتقدم، تعجل. ما هذا المشرح فيه الآن؟ أنت عندك إيش؟ بنفس المعنى. يعني كل حال ما عندي، ما أشار إلى نسخة. عندك نسخة؟ إيش؟ فيستحسر أو فتحسر العقول بنفس المعنى. إيش يعني تعجل؟ لا تستطيع. نعم. فتحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعهود، واضح؟ يعني أنك لن تستطيع أن تدركها، وقد أشرنا لسبب العجز مرارا، لأن إدراك الكيفية لا يكون إلا بأن تراه أو أن ترى ما من جنسه، لو هناك من جنسه، أو أن ترى مثيلا له، واضح؟ أو أن يأتيك خبر صادق، خبر معصوم، وهذه كلها منتفية، حينئذ ينتفي العلم بالكيفية. نعم. فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. نعم. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. إيش يعني مباحثة التنفير؟ يعني لا تدخل في مجادلة تشق صف المسلمين، تنفر المسلمين بعضهم عن بعض. التزم بالكتاب والسنة، دعك من جدال أهل الكلام وخصومة أهل الكلام الذي ماذا فعل في المسلمين؟ فرقهم. قال ولا مناسبة التنقير، مناسبة التنقير هي شدة البحث والتعمق في البحث بغير حجة ودليل. ويقصد بمباحث التنفير والله أعلم جانب التعقيد، ومناسبة التنقير جانب التنفير، لأن التنقير وهو التعمق في البحث دون دليل سيقودك إلى التنفير. ومباحث التنفير إيش المباحث؟ يعني خصومة وجدال تنكر تفرق المسلمين. ويمكن أن نفهم من ذلك أيضا لهذه العبارة معنى آخر، أن مباحث التنفير أنه يباحثك فيقول لك إن أثبتت كذا شبهته فينفرك عن الإثبات خوف الوقوع في التشبيه والتنفير. واضح يا أخواني؟ واضح هذا الكلام؟ ولعل الوجه الثاني أظهر في مباحثة التنفير، يعني المباحثة التي يترتب عليها النفور من إثبات الصفة، ومناسبة التنقير التعمق الذي ينتج عنه التنفير والتكفير. نعم. إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة. طبعا لا، قل أنا الله وتقف، هذا الذي قاله الله، وهذا في سورة القصص، هذا حين كلم الله عز وجل من موسى فيقول فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، يعني ليست الشجرة التي قالت هذا، شجرة إن تقول أنا الله. نعم. فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائي. وقلنا الجائي هذا الباب الخبر. نعم. لا أمر. إيش يعني الجائي قبل أن يكون جائيا؟ يعني هو اسمه أو متصف بصفة المجيء بنوع الصفة، واضح؟ قبل أن يفعل ذلك الفعل الذي سيكون يوم القيامة، واضح هذا المقصود؟ ثم تقف فاصلة هنا بعد قبل أن يكون جائيا، لا أمره نقطة، هذا رد على من الذين قالوا يجيء أمره، واضح؟ نعم. لاحظوا أن السلف حتى من هؤلاء المتصوفة عندما ظهر تلك المقالات لم يسكتوا، خاصة لما انتشرت، وهذه المقالات انتشرت بين أتباع الصوفية، فرد شيوخ الصوفية على أهل البدع ووجهوا طلابهم، لكن الهداية بيد الله عز وجل، هداية التوفيق بيد الله عز وجل. نعم. الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المتجلي لأوليائه في المعاد، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم، وتفلج به على الجاحدين حجتهم، يعني تظهر، تفلج تظهر، يقصد المعتزلة الذين أنكروا الرؤية، يعني يقول لك في ذلك الوقت عندما يتجلى الله عز وجل إيش؟ تفلج به أي بذلك التجلي على الجاحدين حجتهم، يعني يظهر فساد قولهم. نعم. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، يعني هذا مهم الآن، لأنه الآن نتكلم عن إيش؟ عن الاستواء، هذا الذي نريده، يعني ما سبق ويؤكد لنا المنهج العام، والآن هذه مسألة خاصة، مسألة الاستواء والعلو. نعم. تبارك وتعالى الذي كلم الذي المستوي. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. على كل حال المستوي على عرشه بعظمة جلاله فاصلة، هذا الاستواء خاص بالعرش انتهينا منه، ثم ايش قال؟ فوق، يعني وهو فوق كل مكان تبارك وتعالى، واضح؟ يعني اثبت الاستواء واثبت العلو. نعم. المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله. لا أنه هذا رد على من قال إن الكلام معنى والمعنى النفسي، وأن الصوت هذا كلام خلق في الشجرة. نعم. لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، لحظة، قوله أو محدثا يقصد والله أعلم بناء على سياق الكلام بمعنى مخلوق، وإلا فالقرآن لا شك أنه محدث بمعنى متجدد، لأن الله عز وجل تكلم به بعد أن لم يكن قد تكلم به. نعم. الوارث بخلقه لخلقه، السميع لأصواتهم. عفوا، تقدس أن يكون، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا. إيش يعني مربوب؟ مخلوق. لاحظوا إذن هذا العطف يؤكد أنه أراد بالمحدث إيش؟ المخلوق. يعني المربوب يعني الذي له رب، والرب إيش يعني؟ الذي خلقه. فهذا دليل أنه أراد بهذا العطف التوكيد. واضح؟ نعم. الوارث بخلقه لخلقه. طيب لحظة، الوارث لخلقه، بخلقه هذه أسقطها المحقق والكلام يستقيم دونها. الوارث لخلقه، الله عز وجل هو الذي يرث الأرض ومن عليها. نعم. الوارث لخلقه، السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسامهم. طبعا وعقيدة السنة أن الله عز وجل له عينان. نعم. يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. واضح، هذا رد على من أول وحرف اليد بالنعمة. نعم. خلق آدم ونفخ فيه من روحه. نفخ فيه من روحه، هذه الإضافة إضافة الروح إلى الله إضافة تشريع. واضح؟ نعم. وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يماجز أو يماجز وتقد تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يماجز. هل إيش يقصد بقوله وهو أمره ونفخ فيه من روحه؟ يعني فسر لك ما معنى نفخ فيه من روحه؟ يعني خلق فيه الروح. واضح؟ نعم. تعالى هذا هو أمره، لأن الخلق يكون بالأمر. واضح، يقول له يأمر ويقول له كن فيكون. نعم. تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به أو يمازج أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كل هذا رد على إيش؟ على الحلولية. نعم. الشائي له، الشائي له هذا أيضا من باب الخبر. العالم له العلم. هذا كله رد أيضا على المعتزلة أيضا، يعني هذا رد على أذواق كثيرة. المعتزلة الذين قالوا نثبت له الأسماء ولا نثبت له الصفات، هو يرد عليهم لا، هذه الأسماء تدل على معان هي صفات وليست مجرد أسماء جامدة، بل هي أسماء مشتقة تدل على معناها. نعم. الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد. الوسيلة هي كل ما يتقرب به إلى الله. الوسيلة هي كل ما يتقرب إليه به إلى الله. وليرغبوا إليه بالوسيلة، إلى إيش المقصود؟ وليرغبوا إليه بالوسيلة أي ليتقربوا إليه بالعبادات التي يحبها والتي يتوسل بها إليه، إلى محبته. الوسيلة التوسل بمعنى التوصل وزنا ومعنى. نعم. القريب في قربه من حبل الوريد. طبعا الصحيح أن هذه الآية أن هذا القرب هو قرب الملائكة. قال القريب في قربه من حبل الوريد، الصحيح أن هذه في الملائكة، هذا القرب قرب الملائكة كما دل عليه سياق الآيات، وهذا نبه عليه في الوسطية. نعم. البعيد في علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس. البعيد في علوه من كل، يعني كلمة البعيد هذا لو لم نستعملها لكان أفضل، يعني لو نبقى مع نصوص مع ألفاظ شرعية لكان أفضل، لكن هو يقصد أنه ليس مختلطا، يعني هو فوق خلقه ليس ممازجا له، هذا الذي يريده. نعم. ولا يشبه بالناس. نعم. إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء. هذه العبارة الأخيرة هذه مهمة، هذه تقريبا هي الشاهد الأساسي. قال تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. إذا الله عز وجل في السماء في العلو كما سبق من كلامه لما قال إيش فوق كل مكان، لما قال مستوى على عرش فوق كل مكان انتهى. ثم بعد ذلك ساق رحمه الله كلام الحارث المحاسبي، وهذا نأتي عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.